أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك يا رب وأنت أني أني يغني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر kasut.